بسم الله الرحمن الرحيم. خصام وشجار انفجرت خلاله براكين الغضب، وأطلق عباراته القاسية وكلماته النابية كأنها سهام جارحة حطمت قلبها وأدمت فؤادها، حتى إذا امتلأ قلبها بالأسى والحسرة انصرف عنها غير مكترث بما حل بها. تركها متلفعة بحزنها، غارقة في دموعها، ثم ما لبثت أن استجمعت قواها وأمسكت بالقلم لتسطر ما أملاه الألم. زوجي الحبيب، زوجي الحبيب، زوجي، أكتب إليك هذه الكلمات وقلبي تكتنفه الحسرة ويعتصره الألم، وعيناي قد جفتا من كثرة البكاء ونزف الدموع، ولم يبق بعد ذلك إلا أن تذرف العين دما. صدقني، لست أدري كيف أبدأ معك حديثي بعد أن وصلت حياتنا الزوجية إلى هذا المضيق الصعب والمنعطف الخطير، فقد بات بيتنا ساحة خصام يتطاير شرره بيني وبينك ليحرق سعادتنا وأنسنا وبهجتنا. أصبحنا وكأننا وحشان كاسران، يريد كل واحد منهما أن يفتك بالآخر. لماذا يا زوجي العزيز، لماذا لا نكف عن هذا الخصام وهذا الشجار؟ لقد أحرق أعصابنا ومزق سعادتنا وجعل بيتنا جحيما لا يطاق. لماذا، لماذا لا يكون بيتنا مرتع حنان وجنة أمان تغمره المحبة وتظلله الألفة وترفرف عليه السعادة؟ لماذا يا زوجي العزيز، لماذا؟ لقد سألت نفسي مرات عدة ولكني لم أجد إجابة واحدة مقنعة. لقد أصبحت تهينني وتنال من كرامتي أمام أهلك، وتقلل من شأني عند أبنائي دون سبب واضح أو جرم قادح. لقد أصبحت مشاعري رخيصة عندك وعواطفي ممتهنة لديك. لست أدري أي حب أحمله لك. إنه حب خالطه الألم وأعياه السقم، حب اعتورته المحن وأضناه التعب. لقد أصبحت تؤنبني لأتفه الأسباب وتحاسبني على أدق الأشياء، وتلومني على التقصير في أمور ليست في استطاعتي بل فوق طاقتي، ألا وهي إنجاب البنات. وقد تناسيت أنه من تقدير العزيز الحكيم سبحانه، ولولا أن من الله علينا بإنجاب أبنائنا الذكور لكان الحال غير الحال، ولتعرضت حياتنا للزوال. وليتك رعيت هذه النعمة العظيمة وحفظت هذه المنة الجسيمة، ولكنك فرطت فيها بانشغالك وإهمالك وكثرة أسفارك وزحمة أعمالك وتقصيرك في واجبك تجاه أبنائك مع البخل الشديد في الإنفاق وقبض اليد عن العطاء، متناسيا حقهم عليك وواجبك نحوهم. نعم يا زوجي العزيز، فالأمر جد خطير، وعلينا أن نقف وقفة جادة يراجع كل واحد منا ما اقترفه تجاه الآخر من أخطاء، فكلنا مخطئون. نعم يا زوجي العزيز، فلست أدعي العصمة ولا أنزه نفسي عن الأخطاء، فأنا كسائر الناس أصيب وأخطئ، ولكن يا زوجي العزيز، لماذا تكون العصا سبيل المفاهمة ويكون الضرب طريق العقاب وتكون الشدة وسيلة التعليم؟ لماذا يا زوجي العزيز، لماذا تبدأ من النهايات وتأخذ بأقصى العقوبات؟ لماذا لا تعرف من العلاج إلا الكي، ولا من الكلام إلا الخصام؟ زوجي العزيز، إن النظرة منك تعاقبني، والهجر منك يعذبني، والعتاب منك يقومني، فكل داء له دواء، وكل خطأ وله عقوبة. والسلام. رسالة. هذه رسالة حبرها من الحشاجات، لله دروك شوفي قلبي صويبي، اسمع كلام اللي تودك وتهواك، ما هو أمر ما غير ذكرى تصيبي. هذه رسالة حبرها من الحشاجات، لله درك شوفي قلبي صويبي، اسمع كلام اللي تودك وتهواك، ما هو أمر ما غير ذكرى تصيبي. همي سكن بالقلب واليوم ناجاك، والقلب جرحى من المشاكل عطيبي، صارت حياتي يا من الروح وياك، مد وجزر والشمس جتلى المغيبي. شوف الغلط منك على ويني وداك، فكر وشوف أحوالنا يا صحيبي، فكر وشوف أحوالنا يا صحيبي. صارت مشاكلنا على طرف شفاياك، وكنا المشاكل تودي وتجيبي. البنت عندك لالفت ليلي يغشاك، وقدامي كل البيت ليت حكيبي. ما هو بكيفي جبتها ربي عطاك، لها الثناء عن كل شيء يجيبي، لها الثناء عن كل شيء يجيبي. عندك ضنا والغير وده بما جاء، يعطى العطاء سبحان ربي الرقيبي. تبخل على عيالك بمالك وما جاك، والشغل همك والسفر به تغيبي، والشغل همك والسفر به تغيبي. وما قولي بس منك غلط بس خطايا، كل خطأ وكل لها الفين عيبي. خلت تفاهم يا صحيبي بسماياك، ما هو بشدة كل شيء يطيبي. أطلب من اللي عالما في خفاياك، ربي وحبيبي الواحد المعبود ربي وحبيبي إنه يرافع بحالتي واكسب رضاك وحياتنا تزهى ورود وطيبي حياتنا تزهى ورود وطيبي. وقفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. ستان وصايح يا وجيه مسافير من هاجس ترجم حروفه بيانا كفنك فخبي بس ما كفت الطيب كفن زم بي عني ألوق مانا كفن كيف اقضي بس ما كفت الطير كفن زم بي عني ألوط منا الخير يا أهل الخير بر القوارير ببرهن خير المخاليق جانا جمل بخير ويا جموع عن ضيمهن يا ربع ربينا هنا يمر بخير ويا جموع المناعير عن ضيمهن يا ربع ربينا هنا فضل القوى مهما يبيح المحاذير يلي رضيته للحراير هوانا يلي عليها تسبدوك انك بعير تزعل على الهزلات قبل السمنة تلومها بين العيال المصغير شنك قبل زينك تبين وبنا تقد عليها بالقسى حامي الكير إنك عليها خدت صكورهنا بحجها ما طعت عبدالي ونشير تطامها باتها بيانو عينا عن حجها دايم تسوق المعاذير رعي وعن حق الرعية وانا تفال عليها والله المسعى تقضي حياتك بين حرصين وتقتيل والبخل ما يقضي للأجواد شانا تجزع من دبرة ولي المقادير ونجاك مهرها قمت ودي حصانا تحسب رشاك يا ورد جمة البيت يجيب دلوك يا ذهين الذهانا تلحق مرتك بشرتك يا معيدين كنا العطى منها وفيها الضمانا وهو عطى من دبر الكون تدبير يطيع عباده بين سر وعلانا هديت نفسك يا زبون المخاسير وما أنت منه طامع بل حلالا كسرت قلب ابن قلب العصفير قلب الغريب اللي عويد قلب يفوح كالدلال المباهير قلب ومن فقدك يزود اغليانا. شفاك عنده مثل دران مباكين، ريحاك عنده ريحة القح ويانا. في غيبتك ينخاج معلم داويل ويصيح باسمك من مكان المكان. يضرف دموع ما خذتها المحاجير، يطلق الدمع العين راس العنانا. أملت حق بين عجزين وتقصير، وهو لك بين من سهل اليمانا. واجبات زوجية. من واجبات الزوج تجاه زوجته إعطاؤها حقوقها وعدم بخسها، معاملتها المعاملة الحسنة، والمحافظة على شعورها وتطيب خاطرها، الحرص على إعفافها وتلبية حاجاتها، الاستشعار بأنها أمانة عندك ومسؤول عنها يوم القيامة، المحافظة عليها من الفساد ومن مواطن الشبه ومن رفيقات السوء، تعليمها العلم الشرعي وما تحتاج إليه من أمور العبادات وحثها وتشجيعها على ذلك، إطعامها وكسوتها من غير تقتير ولا إسراف، المحافظة على مالها وعدم التعرض له تصريحا أو تلميحا ولا وعدا ولا وعيدا إلا برضاها، إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان. ومن حقوق الزوجة التي عدد زوجها العدل بين الزوجات والتسوية في المبيت والنفقة. قالت عقب طال المدافع تفكير، تعجب من أحداث الحياة الأخيرة، سوى عقل سنها تاوه صغير، جت به وهي تنظر بنظرة مريرة. يا بوي هل كان النساء يا بوي حدثني تراني صغيرا. ضحك لها شايب بحلوى لسرير، جلس يحدثها وهي تستشير. قال ايه يا بنتي ترى فالزمن خير، لكن الماضي قصص عطيرة. من أول الحرمة يجيها تعزير، تصبر على شهب السنين العسيرة. أما إلي شادة وتسوق المظاهر، ولا تلم من الحطب لا سعيرة. تفرح لرحب زوجة ما بني سير، مجوبهم قامت بديها تدير. وان غابي وليها وجوها خطاطير، قامت مقامه والدعاوي يسير. من غابة الرجال شاف المخاسير، يجيه مجال سعيد مع مطير. اللي من أول كان فحلت ياسير، من عقب ما تذاق نار الكسيرة. ومن أول الحرمة يا وردة البير، تريد وهي محتاج متن بستيرة. في بيتها تمشي بحسن التدابير، وتقوم بحقوق العشير العشيرة. وجعلها يلقى معزة وتقدير، يسار على كسب احترام خفيرا ما يلحقه منها ملامه تقصير بل عكس لنا ذلها جات مغيرا تفرح بطيب المغاوير حتى عليها يكثرون البريرة طال الكلام طال سردت تصاوير والبنت فابوها نظرها تديرة قالت يبهل ما هو تأثير ولا البن آدم وش يغير ضميره قال لي أنا اللي تجافس من دمير واليوم جعل الله يتمم بخيره رسالة زوجتي العزيزة قبل أن تطالعي رسالتي وتقرأي ما تضمنته من خواطري اعلمي أن من كتبها محب لك حريص على سعادتك حثيث السعي من أجل راحتك نعم يا زوجتي العزيزة فأنت سكني وراحتي وأنسي وسر سعادتي وزوجتي وأم أبنائي فالحمد لله الذي جعلك لي سكنا ولنفسي طمأنينة وفي حديثي فخرا واعتزازا زوجتي العزيزة لقد عشنا معا سنوات عدة ومررنا بأحداث كثيرة كان في بعضها قسوة أقضت مضاجعنا وأدمت قلوبنا ونغصت سعادتنا نعم قد أكون سبباً في بعضها دفعني إلى ذلك غضب الشديد وقسوتي المفرطة ولكنك كنت صابرة على ما تجدينه مني مخلصة لي قائمة بحقوقي وواجباتي فجزاك الله عني خير الجزاء ولكن ما مررنا به من أزمات يحتاج منا أن نقف لأجله وقفات ليس للتجريح والمعاتبة ولكن للمصارحة والمناصحة واسمحي لي أن أقسو في العبارة قليلا يشجعني على ذلك حلمك عني وعطفك علي واستماعك إلي فأنت محط آمالي ومحور اهتمامي ومنتهى أحلامي زوجتي العزيزة لأهلي حقوق عظيمة وأعظمها حق أبوي فقد تحملت الأم بحملي أثقالاً كثيرة ولقيت وقت وضعي مزعجات مثيرة وبالغت في تربيتي وسهرت على راحتي وأعرضت عن جل رغباتها من أجلي وقدمتني على نفسها راضية وذلك والدي الرجل المعطاء أمضى 20 سنة أو تزيد يتابعني ويرعاني يجوع لأشبع ويشقى لأسعد يعمل لأرتاح ويسهر لأنام فنشأت في بيت والدي أعواما طويلة، وعشت مع إخوتي سنوات متتالية، وبيننا من الود والحب والتقدير ما أرى أنك تعرفينه وترينه، ولكنك في الفترة الأخيرة بدأت تتذمرين من معاملتهم وتتأففين من مطالبهم، وهذا ليس من فعل الصالحات ولا من صفات المؤمنات. فالزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على بر والديه في جميع الأحوال والتقرب إليهم بأجمل الأفعال والأقوال، ومقابلة السيئة بالحسنة حين التخاصم والجدال. فهم أهلي، وذاك والدي، وتلك والدتي، وهم مقدمون في الإحسان والمعروف والبر على كل الرجال والنساء. ولا تنسي أيتها الزوجة الحبيبة أن والدي ووالدتي هما بعد الله سبب ارتباطنا وزواجنا، فلا زلت أذكر ذلك اليوم الذي جاءت فيه أمي لتخبرني عن إعجابها بك ورغبتها الشديدة في أن تكوني زوجة لي، فأخذت ترغبني بأخلاقك وتحدثني عن جميل ما رأت فيك وما سمعت من كلامك، فكنت الزوجة التي تمنيت أن تكون من نصيبي، فاتجهت إلى والدي لأخبره بما جال في نفسي وما وقع في قلبي، وعن رغبتي الشديدة في الزواج منك، ففرح لهذا الأمر، فرح فرحا شديدا، وسر بهذا الاختيار، سر سرورا عظيما، فذلل الصعاب من أجلي، وجعل ماله في خدمتي، وكان نعم المعين. وكم كانت سعادتي وأنا أدرج إلى بيت الزوجية معتزا بالاقتران بك. ورغم ما حصل بيننا فإنني لم أندم يوما على زواجي منك، ولا أزال إلى اليوم أحمل لك من المودة أصدقها، ومن المحبة أكملها وأسماها، فأحبي ما أحبه الله عز وجل وأمر به من البر بالوالدين، وأحبي ما ترين أني أحبه ما لم يكن فيه معصية لله. امسحي قطرات التعب عن جبيني، وازرعي البشر في أسارير وجهي، ولك الأجر والثواب من الكريم الوهاب. والسلام. يعني الصبر، المرة إلى ما افتخرت بالصبر والأخلاق الحلوة للكبير وللصغير ولأم الزوج، كيف يعني كيف الله يرزقهن، كيف الله يبارك لهن بعيالهن، كيف الله سبحانه عز وجلاله، يعني الله رحوم ويحب الرحوم، تصبر تجمع الأسرة، وحتى لو كانت العجوز تعصب وتحفظ هذا وتصر هذا ودبرن هذا ودربا، لكن على هذا العجز قبل كان عليهم وقت، يعني وقت يختلف عن وقتنا هذا، أبوهن شايب، أبوهن فيه شايب، ولكن الشايب ما تسمع له، يا عمي يا بعد عمري وانت عمنا وانت الغالي وانت لا شك، وين الخلف؟ الخلف عند الله سبحانه عز وجل، ما الخلف عند الشايب، هذا اللي يدورن ما عند الله، يدورن الآخرة، ويدورن العلوم الطيبة، ويدورن يعني سبحانه عز وجلاله. اجرع وتلقى يا الزروع، اجرع وتلقى، ويدعى له بالتوفيق، ويدعى له بالستر بالدنيا والآخرة، ويجي لها ذرية الصالحة، هي تبي ذرية صالحة ولا تبي اليوم بس، تقوى على شايبة وتقوى على عجوزة وتقوى تبي بس هالدنيا تم يوم وراه يوم وراه أيام من عصيب الهوايل على شكل لا كانت إن من أهل الخير ترحم شايب ترحم عجوزة ترحم الله في ليل في أهل البيت تضعف هالقلب هذا واللسان الحلو تجمع قلب ما به رحم ما هو بخير لا بالدنيا ولا بالآخرة لا بالآخرة لا بالدنيا ولا بالآخرة جتني تشكى دمعها فوق لوجان تبغيني أرحل عن عجوز وشايب تقول أنا ما أقدر على العيش يا فلان أمك سبب همي وكل المصايب جتني تشكى دمعها فوق الأوجان تبغيني أرحل عن عجوز وشايب تقول أنا ما أقدر على العيش يا فلان أمك سبب همي وكل المصايب والعود نفسه شينة دوم زعلان مني مكلوفة ولو هم قرايب قلت العفو يا حبي يا نور العيان تدريني حبك وانت زيد الحبايب دربك ودربي مثلهم دون نقصان في يوم لزم دافعين الضرايب مقدم الإحسان يجزى بالإحسان من عقي شيبانه يلاقى التباين يطلع على أولاد يجازوه حقران ولا يسألوا عنه إذا صار عايب اللي بقلبه لو قليل ما عرف فيه قولان أمر من الرحمن جزل الوهايب من يعصي الرحمن لا شك خسران دنيا ودين وآخرة جابنا يا بنت بالحمل تعبان منه لجلنا منه لجلنا جالها الموت خاطر منه لجلنا منه لجلنا شايل الهم سهران منه لجلنا منه لجلنا جاعي والوجه شاحي منه يضحي لجلنا دون يثمان منه لجلنا هاجمتها النوايا ومنه لجلنا ذلل النفس يا زمان، منه لجلنا احتمل اللتاي، منه جمعني بك بفرحي والأحزان، منه رقص بالعرس وبدا العرس وبدا العجايب، منه جمعني بك بفرحة ولا حزان، منه قصب العرس وبدا العجايب. واجبات زوجية. من واجبات الزوجة تجاه زوجها احترام الزوج وخدمته بالمعروف، الحرص على عفته وتلبية رغباته، احترام أهله وإعانته على البر بوالديه، الإرشاد في الإنفاق وعدم إثقال كاهله بالديون، المحافظة على سمعته وكرامته وأن تكون أمينة على ماله وممتلكاته، ألا تدخل أحدا في بيته أو تخرج من بيتها إلا بإذنه، أن تشكر نعمته ولا تجحد عشرته وإحسانه، ألا تتفاخر على الزوج بجمالها أو مالها، تنشئة أبنائه على الطاعة وحفظهم من الفضائيات وما تبثه من أخلاقيات هدامة. الأبناء. يما قولي يما قولي يما قولي وإيش صاير بتليلة بالرزايا، يما قولي وإيش صاير بتليلة بالرزايا، أمة الإسلام ضاعت افتقدنا للهوية، يا يما يما شوف الغرب حاقدن الفتن دايم ضمايا، وش أبو منا يا يما وش غبوا من نويا، يا يما أرسلوا أقمار تنشر بالبشر سوء السجايا، همهم فينا العقيدة يكرهوها بالسوية، يا يما الطفل من هيتعلم كل صنف من الخطايا، لا رطيب لا رطيب ولا حسيب يحميها النفس البرية، توه بحسن النوايا، والعقيدة ضعفوها بعد ما كانت قوية، يا يما من يحمي العقيدة كود يبقى لو بقايا، يا حسايف وين مجد انتهى كلاسية، يا يما وجه وقمر ترسل كل سم للضحايا، تنتبه للي يشوفه حتى من بعض دعايا، توجه درب الفضيلة توجه درب الفضيلة وتمنع يصبح ضحية، تزرع بقلب عقيدة ما تزعزعها الخطايا، يفهم دورك مسلم في فلاح والقضية. يا يما يعرف لعدا دينا وش هدفهم بالغواية، كيف يبغون مبرمج مثل كلب في السجية. يا يما ما يفكر غير ياكل وتبطح بالزوايا، لا صلاة ولا عبادة دوم بأحوال ردية. يا يما ينسى دين كان شامخ من غزن كل البرايا، وينسى مجد ابتلينا بالرزايا، ابتلينا بالرزايا، ابتلينا بالرزايا. يما اطفالك، يما اطفالك امانة، حتى لو كانوا غنايا. لا تخوني محطات فكر وتصور لإعلام متطور. قدمنا لكم في هذا العمل أولى محطاتنا الإنتاجية، على أمل اللقاء بكم في أعمال قادمة بإذن الله.